السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، اتقوا الله تعالى، فإن تقوى الله تعالى هي خير زاد في هذه الحياة الدنيا الفانية. يقول الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. عباد الله، نحن في أيام عظيمة ومواسم للخير جليلة، فالموفق من اغتنمها في طاعة الله تعالى واجتنب المحرمات والآثام، والمخذول من ضيعها وفرط فيها. ومن مواسم الخير هذه الأيام الفاضلة، أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة، يقول عليه الصلاة والسلام كما رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله، لعلم الصحابة رضي الله عنهم بأن مرتبة الجهاد من أعلى المراتب، بل هو ذروة سنام الإسلام. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله، فقال عليه الصلاة والسلام: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. فأكثروا عباد الله من الأعمال الصالحة في هذه الأيام، التي منها الصيام. فعن حفصة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء و3 أيام من كل شهر، أول 2 من الشهر والخميس، والـ2 من الجمعة الأخرى. ومن الأعمال الصالحة في هذه العشر التكبير والتهليل والتحميد. يقول الإمام البخاري رحمه الله: كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. وصرنا اليوم لا نسمع التكبير، ولا نكاد نجد من يكبر، وذلك بسبب بعد الناس عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، جهلهم بالسنة أو إعراضهم عنها. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما صيغة التكبير فهي أنواع، منها الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، أو تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، أو تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا. ومن أفضل هذه الأيام يوم عرفة، وقد رغب النبي عليه الصلاة والسلام في صيامه ترغيبا شديدا، وهو التاسع من ذي الحجة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صوم يوم عرفة كفارة السنة الماضية والسنة المستقبلة. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. رواه مسلم. وهذا التكفير يا عبد الله، هذا التكفير للذنوب والسيئات، إنما هو للصغائر لا للكبائر، فإن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة النصوح. عباد الله، هنيئاً لحجاج بيت الله الحرام حيث يقفون بعرفات بعد أن يجمعوا بين الظهر والعصر ويقصروا الصلاة ليتفرغوا بعد ذلك للدعاء والاستغفار والتضرع إلى الله تعالى بمغفرة الذنوب وستر العيوب والتجاوز عن السيئات وكشف الكربات وقضاء الحاجات، فهناك تسكب العبارات وتقصر العبارات وتكفر السيئات. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول لهم: انظروا إلى عبادي هؤلاء، جاءوني شعثا غبرا. شعثا جمع أشعث، وهو الذي بعد عهده بالاغتسال وتسريح الشعر. جاءوني شعثا غبرا، وهذا أرجى لقبول دعائهم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله تعالى يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة، يقول: انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا. وهو أكثر يوم يعتق الله سبحانه وتعالى فيه خلقا من النار. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول سبحانه: ماذا أراد هؤلاء. رواه مسلم. يدنو الله سبحانه وتعالى من أهل الموقف دنوا يليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يقول: ماذا أراد هؤلاء، وهو سبحانه أعلم بهم وأعلم بحاجاتهم وأعلم برغباتهم. ماذا يريدون؟ يريدون مغفرة الذنوب وستر العيوب وقضاء الحاجات وكشف الكربات. والله سبحانه وتعالى قد تكفل لهم بذلك كله، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يرى الشيطان مدحورا ولا أغيظ من يوم عرفة لكثرة ما يعتق الله سبحانه وتعالى فيه عباده من النار. وهذه المغفرة ليست خاصة بأهل الموقف، بل تشمل أيضا من صام عرفة ودعا الله تعالى من غير أهل الموقف. أما الحاج فلا يشرع له صيام يوم عرفة اقتداءً بالنبي عليه الصلاة والسلام، وليكون ذلك أقوى له على الدعاء والاستغفار والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له عز وجل على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإخوانه. عباد الله، ثم يوم العاشر من ذي الحجة، وهو يوم العيد، وهو يوم الحج الأكبر، وذلك أن معظم مناسك الحج تكون فيه، من نحر وحلق وطواف وسعي بين الصفا والمروة، ففيه معظم مناسك الحج، ولذلك يسمى بيوم الحج الأكبر. ومما تفعله في يوم العيد أن تصلي صلاة العيد في المصلى مع المسلمين، ثم بعد ذلك تذهب فتذبح الأضحية تقربا بها إلى الله سبحانه وتعالى، وهي شاة تذبح بعد صلاة العيد. يقول تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والنسك هنا هو الذبح تقرباً إلى الله سبحانه وتعالى. وقد اختلف العلماء في حكم الأضحية، والراجح هو الوجوب، لقول الله تعالى: فصلي لربك وانحر، أي صلي لربك وانحر لربك، واجعل عباداتك كلها خالصة لله سبحانه وتعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان له سعة، يعني قدرة مالية، من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. فيعاقب تارك الأضحية مع الاستطاعة بعدم قربان المصلى، لأنه ترك واجبا. ولقوله عليه الصلاة والسلام: من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح. رواه الشيخان. والأصل في الأمر الوجوب، ما لم يصرفه صارف عن ظاهره. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: على أهل كل بيت في كل عام أضحية. وعلى تدل على الوجوب، ومن قال بعدم الوجوب استدل بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي. فقوله أراد أحدكم، هذا لا يدل على أن الأضحية ليست واجبة، لأن الأضحية على المستطيع فقط. قال تعالى: إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. ومشيئة الاستقامة واجبة. وقوله عليه الصلاة والسلام: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد تضل الضالة وتعرض الحاجة، والحج فرض على المستطيع. فقوله عليه الصلاة والسلام: وأراد أحدكم أن يضحي، كقوله: من أراد الحج فليتعجل، فهل الحج غير واجب؟ وقال عليه الصلاة والسلام: من أراد منكم الجمعة فليغتسل. رواه مسلم. فهل صلاة الجمعة غير واجبة؟ أما من كان غير قادر على الأضحية فإنه يسقط عنه حكم الوجوب أصلا، لأن التكاليف كلها مشروطة بالاستطاعة. وكان عليه الصلاة والسلام يضحي بكبشين أملحين أقرنين، وكان ينحرهما بعد صلاة العيد. قال عليه الصلاة والسلام: من ذبح قبل الصلاة فليس من النسك في شيء، وإنما هو لحم قدمه لأهله. رواه الشيخان عن البراء بن عازب رضي الله عنهما. وكان عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه أن يذبحوا الجذع من الضأن والثنية مما سواه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: الجذع هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام، فمن الضأن ما أكمل سنة، وهو قول الجمهور، وقيل 8 وقيل 10 أشهر، والثني من الإبل ما استكمل 5 سنين، ومن البقر ما استكمل 2، وطعن في الثالثة، ومن المعز ما استكمل 1. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الجذع من الضأن يوفي مما يوفي منه الثني من المعز، ويجوز تأخير الذبح إلى أيام التشريق 11، 12، و13 بعد العيد، لقوله عليه الصلاة والسلام: كل أيام التشريق ذبح. وهذا مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة. وكان عليه الصلاة والسلام يختار الأضحية سليمة من العيوب، وكان يستحسنها، ونهى أن يضحى بمقطوعة الأذن ومكسورة القرن، وأمر عليه الصلاة والسلام بالنظر إلى سلامة الأضحية، وأن لا يضحى بعوراء ولا بمقابلة وهي التي قطع مقدم أذنها، ولا بمدابرة وهي التي قطع آخر أذنها أو مؤخر أذنها، ولا شرقاء وهي التي شقت أذنها، ولا خرقاء وهي التي خرقت أذنها. ثبت النهي عن ذلك كله. وأما الكبش الموجوء أي الخصي فيجوز التضحية به، فقد ضحى عليه الصلاة والسلام، فقد ضحى به النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام يضحي بالمصلى كما رواه البخاري. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أن الشاه تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته ولو كثر عددهم. قال عطاء بن يسار رحمه الله: سألت أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: إن كان الرجل ليضحي بالشاه عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون، ويستحب التكبير عند ذبح الأضحية، وتجب التسمية، أن تقول بسم الله: الله أكبر، اللهم هذا منك ولك. لما ثبت عن أنس أنه قال: ضحى النبي عليه الصلاة والسلام بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. رواه الشيخان. والصفاح يعني جانب العنق. وأفضل الأضحية ما كانت كبشا أقرا فحلا أبيض يخالطه سواد حول عينيه وفي قوائمه، لأن هذا الوصف هو الذي استحبه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضحى به. ويستحب أن يباشر المسلم أضحيته بنفسه، وإن أناب غيره في ذبحها جاز له ذلك بلا حرج. ولا بد عند الذبح من قطع الوجهين أو أحدهما، والأفضل قطعهما مع المريء والحلقوم. ويستحب لأهل البيت الذين ضحوا أن يأكلوا منها وأن يهدوا منها وأن يتصدقوا منها، ويجوز لهم أن يدخروا، لقوله عليه الصلاة والسلام: كلوا وادخروا وتصدقوا. رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها: وتجزئ البدنة من الإبل عن 7، ومثلها البقرة. روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: نحرنا بالحديبية مع النبي عليه الصلاة والسلام البدنة عن 7 والبقرة عن 7، ولا يعطي الجاذر من أجرة عمله، لا يعطيه من الأضحية، وإنما يعطيه من عنده. قال علي رضي الله عنه: أمرني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحومها وجلودها وحلالها. والحلال هنا ما تلبسه الدابة، وألا أعطي الجاذر منها شيئا. قال: ونحن نعطيه من عندنا. رواه مسلم ورواه البخاري بنحوه. ومن عجز عن الأضحية من المسلمين ناله أجر المضحين من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام لما ذبح أحد الكبشين قال: اللهم هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. وينبغي علينا الحذر من العيوب التي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي التي تجعل الأضحية لا تجزئ. قال عليه الصلاة والسلام: أربع لا يجزئن في الأضاحي: العوراء البين عورها، وأشد منها العمياء، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها. العرجاء يعني التي لا تطيق المشي مع الصحاح، وأسوأ منها التي لا تطيق المشي أصلاً أو مقطوعة الرجل. وكذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام العشفاء التي لا تنقي، يعني الهزيلة هزالاً شديداً بحيث أنه لا يكون هناك مخ في عظامها، والعشفاء التي لا تنقي. والحديث صححه الألباني. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، ولا تولي عليهم شرارهم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، ولا تولي عليهم شرارهم. اللهم ارفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.